إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الاستئذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 47. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا كانوا أكثر من 3 فلا بأس بالمسارة والمناجاة. قال: حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم 3 فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. حتى تختلطوا بالناس أجل أن ذلك يحزنه. ثم قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمة، فقال رجل من الأنصار: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت: أما والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو في ملأ فساررته، فغضب حتى احمر وجهه، ثم قال: رحمة الله على موسى، أوزي بأكثر من هذا فصبر. طيب، هذا الباب له علاقة بالأبواب التي قبله والتي شرحناها في الدرس الماضي. ففي الدرس الماضي كانت الأبواب في النهي عن تناجي 2 دون 3 إذا كان المجلس فيه 3 أشخاص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتناجى 2 دون 3 لأن ذلك يحزنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. النجوى هي الحديث سرا، النجوى هي التحادث سرا، فالشيطان يحزن هذا 3 ويجعله يظن أن الحديث يدور حوله، أن حديث هذين المتناجيين إنما هو حديث عنه، ويعني يأتيه الشيطان ويقول: لو كان يتحادثان في أمر لا علاقة له بك لا جهر بذلك أمامك، لكن كونهما يسران بهذا ويحرصان على ألا تسمع إذن هما يتكلمان عنك، فيحزنه الشيطان بسبب هذا. أو أيضا يعني يمكن أن يحزنه من جهة يعني عدم ثقتهما فيه، وأنهما يعني يأتمن أحدهما الآخر على سره ولا يأتمنان هذا 3، فيحزنه الشيطان. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى 2 دون 3. وكما ذكرنا في معنى التناجي تحادث الاثنين بلغة لا يحسنها 3، أن يتحدث 2 بلغة لا يحسنها هذا الشخص 3 حتى ولو كان يعني الحديث جهرا، فهو في معنى المناجاة، لأنه يعني لا يفهم مضمون الحوار، وكذلك أيضا يحزنه الشيطان ويحسب أنهما يتكلمان عنه ونحو ذلك، إلا إذا كان لعذر، يعني كما ذكرنا أيضا إذا كان مثلا يعني شخص يحسن مثلا العربية والإنجليزية، وشخص آخر مثلا يحسن الصومالية والإنجليزية، وفي شخص ثالث مثلا يحسن الإنجليزية، فهو يمكن أن يتكلم مع الأول. هنا طبعا يمكن هناك لغة، هنا توجد لغة مشتركة يعني، لكن لو كان مثلا الشخص الثالث هذا يعني معه لغة يعني لا يستطيع إلا أن يتحدث بها مع أحد الطرفين ولا يتحدث بها مع الثالث أو كذا، فيكون هناك يعني عذر في هذا. على كل حال يعني القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تناجي اثنين دون الثالث. ثم يأتي هذا الباب الذي معنا، يقول فيه الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة. يبين في هذا الباب أن النهي السابق إنما هو عندما يكون المجلس من ثلاثة أشخاص فقط، أما إذا كان المجلس أكثر من ثلاثة أشخاص فلا بأس في هذه الحالة بالتحادث سرا، ولا بأس بالتناجي إذا كان المجلس أكثر من ثلاثة أشخاص. طيب، من ضمن الأحاديث التي أوردها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجس رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس. هنا وجه الاستشهاد أو موضع الاستشهاد، قوله حتى تختلطوا بالناس، فهذا معناه أنكم إذا اختلطتم بالناس وصرتم أكثر من ثلاثة فلا بأس أن يتناجس الناس. إذا كان مجلس كبير مثل هذا المجلس وتحادث اثنان سرا فيما بينهما والباقون يعني عدد يعني اثنان فصاعدا، فلا بأس في هذه الحالة. والحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا يقول: قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمة. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قسم قسمة كانت غنائم أتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمها بين الناس بحسب ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم من المصلحة في هذا التقسيم للمال. قال: فقال رجل من الأنصار، طبعا هذه الكلمة كلمة نفاق والعياذ بالله تعالى، وهذا الرجل إنما نسب إلى الأنصار باعتبار النسب يعني، وإلا فهو ليس منهم وليس من أهل المدح والثناء، فهو من الأنصار بمعنى أنه من قبائل الأوس والخزرج وقرابته من الأنصار وأسرته من الأنصار، لكنه قال كلمة فيها نفاق والعياذ بالله تعالى، تطاول فيها على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله والعياذ بالله تعالى، يعني يقدح في نية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حاب في قسمته لهذا المال وفضل قوما على قوم على سبيل يعني المحاباة، وأنه لم يرد وجه الله سبحانه وتعالى بهذا الصنيع. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قلت: أما والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فأخبره بما قلت، يعني هذه المقالة، قال يعني حلف ابن مسعود أنه سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بما قال هذا الرجل حتى يعلم نفاقه وحتى يحذره النبي صلى الله عليه وسلم ويتقي شره. إذن هذا الرجل يضمر سوءا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ذهب ابن مسعود رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا ليس معدودا من الغيبة، لذلك هذا من المواضع التي لا تدخل في الغيبة ولا تدخل في النميمة، لأن يعني نقل الكلام إلى الحاكم أو إلى الوالي لتنبيهه يعني ممن يضمر سوءا بالمسلمين ويريد بهم الشر ويريد بهم الأذى، أو بغرض يعني التحذير من المنافقين ومن أعداء المسلمين ونحو ذلك، فهذا مما يسمح به. فابن مسعود رضي الله عنه ذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقالة هذا الرجل، قال: فأتيته وهو في ملأ فساررته. وهنا حصلت مناجاة بين ابن مسعود وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كان لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ملأ، كان جالسا مع عدد يعني كبير من أصحابه، وابن مسعود حادث النبي صلى الله عليه وسلم سرا. قال فغضب حتى احمر وجهه، النبي صلى الله عليه وسلم غضب حتى احمر وجهه. هنا طبعا سبب الغضب هو الغضب من تلك المقولة التي قالها الرجل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وليس الغضب من مناجاة ابن مسعود له. فإذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ابن مسعود أنه نقل إليه هذا الكلام، ولم ينكر عليه أنه ناجاه سرا وهو بين الناس، وإنما الذي أغضب النبي صلى الله عليه وسلم هو تلك المقولة التي قالها هذا الرجل، وفيها تطاول على مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمة الله على موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمة الله على موسى، ترحم النبي صلى الله عليه وسلم على موسى عليه السلام، قال أوذي بأكثر من هذا فصبر، يعني من بني إسرائيل كانوا يؤذون نبي الله موسى عليه السلام ويتهمونه اتهامات ظالمة ويذكرونه بسوء، وكان يصبر عليه السلام على إيذاء قومه له، فتأسى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنبي الله موسى. فالشاهد يعني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ابن مسعود أنه ناجاه سرا وحادثه سرا، وعليكم السلام ورحمة الله، لأن ذلك كان في ملأ، والنهي عن التناجي سرا إنما هو تناجي اثنين دون الثالث، لكن إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس. طيب، من الأحاديث التي تدل على هذا أيضا ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت فإن كانوا أربعة قال لا يضره، قلت فإن كانوا أربعة قال لا يضره، رواه أبو داود. وكذلك جاء عن عبد الله بن دينار قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يسارر رجلا وكانوا ثلاثة دعا رابعا ثم قال للاثنين استريحا شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، إلى آخر الحديث. يعني عمر رضي الله عنهما إذا كان يعني معه اثنان مجموع ثلاثة ويريد أن يتحدث سرا مع واحد من الاثنين فيدعو شخصا رابعا، وبعدين يأخذ اللي هو الذي يريد أن يناجيه ويقول للاثنين الآخرين استريح شيئا، يعني بعد إذنكما يعني استريح في هذا المكان أو كذا انتظرانا قليلا، يعني لأني أريد أن أتحدث مع هذا في موضوع خاص، ويذكر لهم الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. فإذا هذا يعني تطبيق عملي يبين فيه أنهم إذا كانوا أربعة فصاعدا فلا يضر التناجي سرا. فإذا كما ذكرنا النهي إنما هو يعني عن تناجي اثنين دون الثالث. طيب، هنا تأتي مسألة وهي تناجي ثلاثة دون واحد مثلا، أو تناجي إذا كانوا مثلا أربعة فتناجى ثلاثة وتركوا واحدا، أو كانوا عشرة فتناجى تسعة وتركوا واحدا، الحكم نفسه لأن نفس العلة التي لأجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم تناجي اثنين دون الثالث هي العلة، يعني أن ذلك يحزن هذا الذي أقصي وأبعد عن بقية المجموعة. فيقول نفس الشيء، يعني سئل مالك أو قال مالك رحمه الله لا يتناجى ثلاثة دون واحد ولا عشرة دون واحد، يعني إذا كان أحد عشر مثلا لا يتناجى عشرة دون دون الحادي عشر وهكذا. يعني فالقصد يعني أنه لا يترك الجماعة يعني واحدا، لا يترك الجماعة واحدا كما نهي عن ترك الاثنين للواحد. قال وهذا من حسن الأدب لئلا يتباغضوا ويتقاطعوا. فإذا العبرة يعني أنه أن يكون المتروك أكثر من واحد، لا يترك واحد وإنما يترك اثنان فأكثر، لكن إذا ترك واحد بغض النظر عن عدد الذين يتناجون فإن ذلك يكون منهيا عنه. ثم قال قال ابن بطال: وكلما كثر الجماعة مع الذي لا يناجى كان أبعد لحصول الحزن ووجود التهمة فيكون أولى. يعني إذا يعني أيضا رغم أنه يجوز تناجي اثنين دون اثنين إذا كانوا أربعة، لكن أيضا يظل الأفضل عدم التناجي، يظل الأفضل عدم التناجي كلما كان العدد المتروك قليلا، يعني كلما كان عدد المتروك قليلا، إذا كان مثلا يتناجى اثنان ويتركان اثنين كلما كان عدد المتروك قليلا كان هناك يعني مظنة لحصول التباغض، ومثلا اعتقاد أنهم يعني أقصوا هذين الاثنين لعدم الثقة فيهما أو كذا. لكن يعني كلما كان العدد المتروك أكبر، يعني كان مثلا مجلس فيه 100 شخص وتناجى اثنان وتركوا 98 فهذا يعني لا يحزن واحدا من 98 أنه تناجى اثنان وتركوا بقية 100 مثلا، لكن كلما كان المجلس قليلا وتناجى مجموعة وتركوا اثنين أو كذا كلما يعني كان ذلك يعني مظنة للإيذاء، لكن لا يكون هذا منهيا عنه بنص الحديث، وإنما هو من باب يعني أيضا الأدب والأفضلية يعني والاستحباب، أنه ينبغي كلما كان العدد المتروك قليلا يعني البعد عن التناجي قدر المستطاع. طيب كذلك من جهة أخرى، من جهة أخرى يعني ينبغي لمن وجد اثنين يتناجيان ألا يحضر معهما حتى يكون ثالثا فيفسد عليهما هذا التناجي ويضطرهما إلى التوقف عن التناجي، لأنهما إذا أصبح ثلاثة فسيضطران إلى قطع التناجي وهذا فيه يعني تضييق عليهم. فإذا كان الثالث يعني وجد اثنين يتناجيان، هما بدأ بالتناجي قبل أن يحضر وهو دخل ووجد اثنين يتناجيان، فينبغي في هذه الحالة ألا يأتي فيجلس يعني بينهما في يعني يضيق عليهما الحديث. وهذا أيضا ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول سعيد المقبري: مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث فقمت إليهما، مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث فقمت إليهما فلطم صدري وقال: إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما حتى تستأذنهما، إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما حتى تستأذنهما. أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تناجى اثنان فلا يدخل معهما غيرهما حتى يستأذنهما؟ يعني إذا وجدت اثنين يتحدثان سرا، يعني التناجي يعني وجدت أنهما يخفضان أصواتهما ويكلموا كذا في أذنه، واضح أن الحديث يعني حديث سر، فلا تجلس معهما حتى لا تضطرهما إلى قطع الحديث. فإن فعلت فينبغي أن تقول يعني مثلا أنت جاي على اثنين يتحدثان سرا أو كذا، فتقول لهما يعني الحديث خاص أو كذا، أو مثلا أجلس معكم أو شيء من هذا القبيل. يعني فإذا قال لك يعني لا أبدا أتكلم في موضوع عام أو كذا، فيكون هذا إذنا منهما لك يعني بالجلوس معهم. طيب ثم يقول يعني قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما. قال ابن حجر: ولا ينبغي لداخل القعود عندهما ولو تباعد عنهما إلا بإذنهما لما افتتحا حديثهما سرا وليس عندهما أحد، دل على أن مرادهما ألا يطلع أحد على كلامهم. قال: ويتأكد ذلك إذا كان صوت أحدهما جهوريا لا يتأتى له إخفاء كلامه ممن حضره. يقول يعني أيضا مسألة القعود مثلا معهما في غرفة صغيرة أو مكان صغير، طبعا إذا كان مكان عاما يعني مثل مسجد أو مثلا مكان عام أو كذا فلا يعني ليس لهما يعني أحقية في هذا، لكن إذا كان مثلا يعني غرفة مثلا أو يعني أو اختص يعني نفسيهما بمكان يعني نائم وجلس فيه أو كذا، فيقول لا يعني لا يقعد أيضا أحد شخص ثالث قريبا منهما بحيث يصل إليه صوتهما، ولا سيما إذا كان أحدهما جهوري الصوت يعني وهما يتحدثان سرا لكن هو صوته عالي فيصل إلى الباقين. أحيانا مثلا بعض الناس يجد اثنين يتحدثان سرا مثلا في مكان فظل يقترب يقترب منهما لغاية ما يجلس بحيث يعني يصل إليه يعني بعض كلامهما، فيقول هذا لا يجوز، يعتبر هذا من التجسس يعني أنك تظل تقترب بحيث يصل إليك بعض كلامهما، فما دمت رأيت اثنين يتحدثان سرا ولهما رغبة ألا يستمع الباقون فينبغي يعني أن تبتعد عنهما ولا تتعمد يعني الاقتراب منهما بحيث تنصت إلى كلامهما بدون إذنهما. قال وقد يكون لبعض الناس قوة فهم بحيث إذا سمع بعض الكلام استدل على باقيه، فالمحافظة على ترك ما يؤذي المؤمن مطلوبة وإن تفاوتت المرات. يقول يعني خاصة بعض الناس عنده قوة في الفهم بحيث أنه يعني إذا استمع إلى بعض الكلام وخفي عليه الباقي يستطيع أن يستدل بما سمع على الباقي، يعني مثلا وبيسمع كلمة وتفوته كلمة وكذا، لكن من خلال الكلمات التي سمعها يستطيع هو أن يتصور يعني بقية الحديث ويستنبط فحوى الكلام أو كذا، فيقول يعني من كان كذلك فينبغي له أكثر أنه يتباعد أكثر بحيث يعني لا يستمع إلى مثلا جزء من الكلام يفهم به بقية الكلام. طيب ثم تأتي بعد ذلك مسألة وهي يعني إذا أذن الثالث للاثنين في التناجي، يعني هل النهي عن تناجي اثنين دون الثالث هو في حالة عدم إذنه، أما إذا أذن فلا بأس أن يتناجى اثنان دون الثالث؟ فهنا يعني بعض العلماء قالوا إذا أذن الثالث فلا بأس أن يتناجى الاثنان، لا بأس أن يتناجى اثنان دون الثالث إذا كان الثالث قد أذن لهما، يعني يمكن أن يستأذن الثالث ويقولان له معذرة يعني عندنا موضوع خاص وكذا ويستأذناه ويسترضياه، لكن أيضا يعني وإن قال يعني بعض العلماء بجواز هذا إلا أنه أيضا ينبغي اجتنابه قدر المستطاع، يعني إلا لضرورة يعني قصوى وحاجة يعني عاجلة ولا يمكن مثلا التحدث بها جهرا ولا يمكن تأجيلها إلى وقت آخر ولا كذا، إذا كان يعني شيء يعني ضروري، لكن في غير يعني ضرورة فحتى يعني مسألة استئذان ممكن أنه يأذن، يعني أنت لا تعلم ما في قلبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ذلك يحزنه، فربما هو يأذن مثلا بلسانه أو كذا استحياء، لكن هو يكون في قلبه يعني يحصل يعني نفرة بينه وبين الذين يتناجيان يعني دونه. ولا فرق بين السفر والحضر كما ذكر الشارح رحمه الله، لأن بعض العلماء قال إن هذا النهي إنما هو في السفر عندما يكونون رفقة في سفر أو في فلاه أو كذا، لكن إذا كانوا في حضر فلا بأس أن يتناجى اثنان دون الباقين، لكن كما ذكر الشارح فإن الحديث ليس يعني الحديث فيه روايات عامة يعني مطلقة لا تفرق بين السفر ولا الحضر. طيب الباب الذي بعده قال باب طول النجوى، باب طول النجوى وقوله وإذ هم نجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بها والمعنى يتناجون. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يناجيه حتى نام أصحابه ثم قام فصلى. هذا الباب باب طول النجوى، يعني أن ذلك جائز ولا سيما إذا دعت إلى ذلك يعني ضرورة أو حاجة ملحة، يعني إذا احتاج الإنسان إلى يعني أن يناجي شخصا أن يحادثه سرا في وجود آخرين، لكن أنت تختص واحدا منهم بحديث تحادثه به سرا، فأنه يجوز أن تطول هذه النجوى، يعني أن يظل هذا الحديث السري بينكما مثلا ولو لساعات طويلة، خاصة إذا دعت الحاجة إلى هذا، يعني كان هناك يعني هذا الحديث كان في أمر يعني ضروري ولا يمكن أن يجهر به، ولا يمكن مثلا أن يؤجل إلى وقت آخر بحيث يعني لا يكون معكما آخرون يعني يرون انفرادكما، لكن طبعا يظل الأولى والأفضل أنه إذا أمكن يعني تأجيل هذا الحديث السري بينكما، ويكون مثلا هذا إيه يتم مثلا التواعد بينكما على اللقاء مثلا في بيت أحدكما أو في مكان ليس فيه أحد غيركما، وتأخذان راحتكما في الحديث، فيكون هذا إيه أفضل، حتى يعني لا يكون في ذلك مثلا إحراج للباقين، يعني انفراد اثنين دون بقية المجموعة بحديث سري مثلا طويل وكذا بالساعات. فإذا يعني أمكن تلافي هذا فيكون هذا أفضل، لكن إذا لم يمكن تلافي هذا أحيانا تكون مثلا مسألة يعني مستعجلة وليس هناك يعني فرصة لتأجيلها إلى وقت آخر أو التواعد على وقت آخر، وموضوع يعني مهم وكذا. وليس كل حديث الناس يعني الأصل في المسلم أيضا إحسان الظن، يعني ربما يكون مثلا هذان اللذان يتحدثان سرا، ربما يكون مثلا بينهما شركة مثلا تجارية أو كذا، وبينهما مثلا معاملات خاصة بهما لا علاقة لأحد بهذا الموضوع مثلا، ولا يحبان أن يتدخل أحد في شيء لا يعنيه أو كذا، فهما يتحدثان مثلا سرا في معاملات مالية بينهما، أو في مثلا معاملات مصاهرة أو زواج، أو ربما يكون أحدهما مثلا متقدم مثلا لخطبة امرأة من طرف الآخر، أو يسعيان مثلا في مشكلة زوجية بين شخصين أو أشياء مثل هذا القبيل. يعني هناك حاجات كثيرة يحتاج الناس فيها إلى التحادث سرا، ليس فيها إيذاء للآخرين ولا فيها شيء محرم ولا كذا، ولكن في نفس الوقت يعني هو أمر لا يعني الباقين ولا حاجة بالباقين إلى استماعه وهكذا. فالباقون يعني يحسنون الظن، والذي يتحدث في الموضوع وكذا كما ذكرنا إذا لم تكن هناك يعني فرصة متاحة إلا تحادث سرا أمام الباقين فلا بأس حتى لو طالت النجوى. وذكر هنا حديث أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة، الدليل على أن ذلك جائز يعني أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة المناجاة الطويلة في حضور الباقين هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أقيمت الصلاة يعني صلاة العشاء، ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت صلاة العشاء وأقيمت الصلاة ورجل يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يحادثه سرا، فما زال يناجيه حتى نام أصحابه. طالت النجوى جدا، رجل يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم سرا في موضوع ما، والناس ينتظرون صلاة العشاء وأقيمت الصلاة والحديث مستمر، وطالت النجوى حتى نام أصحابه، وفي الرواية الأخرى حتى نام بعض القوم، بعض الصحابة رضي الله عنهم ناموا من الإرهاق والتعب، وذلك أنهم كانوا يعملون أعمالا شاقة يعني في الزراعة والحرث وكذا، أهل المدينة كان أكثرهم يعني أهل زراعة ويعملون في المزارع وسقي النخل وحرث الأرض وكذا، وكانوا يعملون من صلاة الفجر وهم يعملون وكذا، ويرجعون يعني قبيل المغرب عندما يدخل الليل، فكانوا في العادة يعني يصلون صلاة العشاء وهم في غاية الإرهاق والتعب، يعني شق ذلك على الناس حتى نام بعض القوم في المسجد. قال ثم قام فصلى، بعد أن انتهت المناجاة قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بأصحابه صلاة العشاء. إذن هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مرة، لكن يظل هذا استثناء، يعني ما كان هذا من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يترك الناس مثلا ويؤخر الصلاة من أجل التناجي مثلا أو كذا، لكن كان هذا الأمر يعني حصل مرة لشيء عارض، وربما كان الحديث يعني أمرا ضروريا وكذا، يعني ليس بالإمكان تأجيله مثلا إلى ما بعد الصلاة، أو كان هناك يعني حكمة معينة في هذا. المهم أن هذا ظل استثناء، والأصل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يرفق بالناس، وإذا رأهم اجتمعوا عجل بإقامة الصلاة صلى الله عليه وسلم. وقوله وإذ هم نجوى مصدر من ناجيت، معنى وإذ هم نجوى يعني وإذ هم يتناجون، وإذ هم نجوى معناها وإذ هم يتناجون. فهذا تفسير يعني لقوله تعالى وإذ هم نجوى. وطبعا الآية الكريمة اللي هي وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، هذا يبين أن التناجي على حسب موضوع التناجي، يعني أحيانا يحصل التناجي في أمر بالبر والإحسان وحث على الخير وعلى أو في شيء مباح، وأحيانا يكون التناجي حثا على حرام أو يعني إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى المسلمين، كما كان المشركون يتناجون في حضور الرسول صلى الله عليه وسلم، والمنافقون يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، ويتناجون بسب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيه وفي المسلمين، والمسلمون كانوا يتناجون بالخير وبما أباح الله سبحانه وتعالى. فإذن حكم النجوى إنما هو على حسب إيه؟ موضوع المناجاة، إن كان حلالا فهو حلال، إن كان حراما فهو حرام، إن كان حثا على خير ومعروف فهو من المستحبات ومن الأعمال الصالحة وهكذا. الباب الذي بعده قال باب لا تترك النار في البيت عند النوم. باب لا تترك النار في البيت عند النوم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. ثم قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. والحديث الثالث قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن كثير هو ابن شمضير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. هذا الباب فيه آداب يرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم عند الرغبة في النوم، عندما يرغب أهل البيت في النوم بالليل، فهذه آداب أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيه النهي عن ترك النار في البيت عند النوم. أحيانا بعض الناس يترك نارا موقدة في البيت وينام ولا يكون أحد من أهل البيت مستيقظا في ذلك الوقت، إما أنه يكون في البيت وحده وينام ويترك النار، أو مثلا جميع أهل البيت ينامون ويتركون النار موقدة. هذه النار إما أن تكون مثلا نارا في مدفأة مثلا من الحطب أو كذا يتركونها موقدة، أو تكون نار مصباح، مصباح الزيت هذا قناديل الزيت أو التي توقد بالغاز أو كذا، أو شمعة يتركون بعض الشموع مثلا موقدة وكذا. فكل هذه الأمور يعني نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإطفاء النار قبل النوم. والحديث الثاني حديث أبي موسى رضي الله عنه قال فيه بيان حكمة النهي وهي خشية الاحتراق. الحديث الثاني فيه بيان الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك النار موقدة عند النوم، وهي خشية احتراق البيت بسبب هذه النار. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله، بيت في المدينة احترق على أهله وحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه النار إنما هي عدو لكم. النار عدو للمسلمين لأن المؤمن يتعوذ بالله من النار، ويعني النار يعني جعل الله تعالى عذابا للكافرين، والمؤمن يعني يتعوذ بالله منها ومن شرها، فهي عدو للمسلم. فيقول إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، أطفئوا عنكم النار ولا تتركوا النار موقدة. ثم يقول الحديث الثالث حديث جابر، فيه بيان علة الخشية المذكورة، يعني أن الحديث الثالث فيه أن الفويسقة وهي الفأرة، الفويسقة هي الفأرة، يسميها النبي صلى الله عليه وسلم الفويسقة، الفويسقة تصغير فاسقة، الفاسقة تصغيرها فويسقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمي الفأرة الفويسقة، يقول أن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت، يعني يترك المصباح الجاز هذا أو كذا أو الزيت موقدا بالنار، فتأتي الفأرة بعد أن ينام أهل البيت وتسحب المصباح فينقلب وينكفئ الجاز على النار فيشتعل البيت. وجاء في الأحاديث الأخرى أن الشيطان يحرضها على هذا، ولا هذا ولا الشيطان أصلا يحرض الفأرة ويدفعها إلى أن تقلب المصباح فينكفئ يعني الزيت أو الجاز على النار، وأهل البيت نائمون، يعني لو كانوا مستيقظين لا أدركوا ذلك في أوله، يعني أول ما يشمون رائحة النار يعني يسارعون بإطفائها أو كذا، لكن إذا كانوا نائمين فلا يتفطنون لهذا والنار تنتشر والعياذ بالله تعالى. طيب هنا بالنسبة لوصف النار بأنها عدو للمسلمين، قال لأنها تنافي أبداننا، قال معنى كون النار عدوا لنا أنها تنافي أبداننا وأموالنا منافاة العدو، يعني تتلف الأبدان وتتلف الأموال كما يتلفها العدو، يعني عدو المسلمين يتلف أموالهم وأبدانهم، وكذلك هذه النار، فلذلك هي عدو للمسلمين. ثم يقول هذا النهي هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة، النهي عن ترك النار موقدة في البيت والأمر بإطفائها، هل هذا يعني على سبيل يعني تحريم ترك النار موقدة وإيجاب إطفاء النار قبل النوم، أو هو لقصد الإرشاد أو الندب أو كذا؟ فقال جزم النووي بأنه للإرشاد لكونه لمصلحة دنيوية، وتعقب بأنه قد يفضي إلى مصلحة دينية وهي حفظ النفس المحرم قتلها وحفظ المال المحرم تبذيره. فبعضهم قال هو للإرشاد وبعضهم قال الأمر للند، يعني الإرشاد لو كان لأجل مصلحة دنيوية فيكون لغرض الإرشاد فقط، وإذا كان لمصلحة دينية فيكون يعني للندب، وبعضهم قال يعني إنه يجب إطفاء هذه النيران. قال القرطبي في هذه الأحاديث أن الواحد إذا بات ببيت ليس فيه غيره وفيه نار فعليه أن يطفئها قبل نومه أو يفعل بها ما يؤمن معه لاحتراق. هنا يعني من كلام الإمام القرطبي رحمه الله أنه يعني إذا فهمت العلة فإن ذلك يعني يجعل النهي هو حيث يخشى الاحتراق، العلة هي أن هذه النار يمكن أن تحرق البيت، فإذا فهم هذه العلة يجعل الإنسان إذا استطاع أن يحتاط يعني بوسائل معينة يأمن فيها الاحتراق إذا نام والنار موقدة، فيرجع ذلك مباحا، يعني إذا أمكن ترك النار مثلا موقدة في مدفأة لكن مثلا هي محاطة بطريق يعني بوسائل يعني حماية واحتياطات معينة بحيث يؤمن إن شاء الله أنها لن تتسرب ولن تتسبب في الاحتراق أو كذا، فإذا وجدت يعني وسائل للحماية وأمن معها ما يعني الشيء الذي كان علة في النهي فترجع مباحة. نعم نعم قال وحده، وبعد بقية الكلام قال وإذا كان في البيت جماعة فإنه يتعين على بعضهم وأحقهم بذلك آخرهم نوما، فمن فرط في ذلك كان للسنة مخالفا ولأدائها تاركا. إذا كان في بيت وحده فعليه أن يطفئ النار قبل أن ينام، وإذا كانوا جماعة وأراد واحد أن ينام والباقون مستيقظون لا بأس أن ينام ويترك النار مقدة، لأن المستيقظين يحتاجون إلى هذه النار، يضيئون بها البيت ويستعملونها في حوائجهم، فلا بأس أن ينام ويترك النار مقدة إذا كان في البيت غيره. لكن إذا أراد أهل البيت جميعا أن يناموا فآخر واحد منهم يريد أن ينام يتعين عليه إطفاء هذه النار، إلا إذا كان يعني قد يعني أخذ بوسائل واحتياطات يعني يأمن بها أن تتسبب هذه النار في احتراق البيت. لا، هو يعني مسألة إطفاء هذه النار وعدم ترك النار موقدة، جمهور العلماء على أن ذلك من المستحبات يعني وليس من الواجبات يعني. ولو ترك النار موقدة واحترق البيت لا قدر الله أو كذا فهذا قضاء وقدر يعني لا يكون يعني تعمدها. نعم، بالنسبة للسرج طبعا اللي هي السرج التي توقد من النار اللي هي مصابيح الزيت ومصابيح الجاز، هذه نفس الحكم، نفس الحكم. وأما طبعا المصابيح الكهربائية فهذه لا بأس بتركها، هذه ليس هناك حرج في ترك المصابيح الكهربائية لذهاب العلة أن الفأرة تأتي وتسحب الفتيلة فينقلب المصباح وينكفئ الزيت أو الجاز أو كذا وتسبب هذا في احتراق البيت. لكن في المصابيح الكهربائية لا يضر إبقاء مثلا مصباح صغير كهربائي مثلا مضاء أو كذا، لأنه يؤمن معه الاحتراق. وكما نقلنا يعني عن الإمام القرطبي رحمه الله أنه حتى يعني في المصابيح التي من النار إذا أمن معها الاحتراق يعني كانت متقنة الصنع وموضوعة في يعني في مكان محكم وبطريقة يعني يؤمن معها الاحتراق، يعني أن يؤمن معها أنها إن شاء الله لن تتسبب في احتراق البيت، فيرجع ذلك مباحا كما كان يعني، لأن الحكم معلق بعلته. ولهذا يعني أيضا قال ابن دقيق العيد: إذا كانت العلة في إطفاء السراج الحذر من جر الفويسقة الفتيلة، فمقتضاه أن السراج إذا كان على هيئة لا تصل إليها الفأرة لا يمنع إيقاده، كما لو كان على منارة من نحاس أملس لا يمكن الفأرة الصعود إليه، أو يكون مكانه بعيدا عن موضع يمكنها أن تثب منه إلى السراج. يعني نفس كلامه مثل كلام القرطبي أن العلة يعني هو خشية الاحتراق، والاحتراق بسبب أن الفأرة تأتي وتقلب السراج، فيقول إذا كان السراج موضوعا على منارة من النحاس الأملس يعني عمود كذا من النحاس الأملس وفوقه مصباح من الزيت يعني أو الجاز أو كذا، لكن هذا العمود يعني من النحاس الأملس لا تستطيع الفأرة أن ترقى عليه يعني أو تصعد فوقه، ففي هذه الحالة يعني يؤمن انقلاب المصباح مثبت بقوة مثلا في عمود قوي من النحاس مثبت بقوة، ويؤمن أنه يعني لا بإذن الله أنه ليس معرضا للانكفاء والانقلاب وليس معرضا لأن تصل إليه الفأرة، ففي هذه الحالة يكون مباحا. قال: وأما ورود الأمر بإطفاء النار مطلقا فكما جاء في حديث ابن عمر وحديث أبي موسى رضي الله عنهم، يعني عندنا هذا الباب فيه ثلاثة أحاديث: حديث ابن عمر وحديث أبي موسى وحديث جابر. في حديث ابن عمر قال إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا. هذا يعني مطلق، ما له علاقة بالسراج ولا بتعليل رحمكم الله. وحديث أبي موسى قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. فإذا هذه يعني أحاديث وردت فيها الأمر بإطفاء النار مطلقا، وهو أعم من نار السراج. هذا إطفاء النار أعم من نار السراج، يعني ليس خاصا بنار السراج، وإنما يشمل نار مدفأة أو أي نار موقدة لأي سبب آخر، مثلا بوتاجاز، مثلا إذا كان بوتاجاز يعني اللي هو الغاز يعني وفيه نار مثلا موقدة أو شيء من هذا القبيل، فهذا أمر بإطفاء النار مطلقا. فقال: فقد يتطرق منه مفسدة أخرى غير جر الفتيلة، كسقوط شيء من السراج على بعض متاع البيت، وكسقوط المنارة يعني ونحو ذلك. قال: فإذا استوثق بحيث يؤمن معه الإحراق فيزول الحكم بزوال علته. يعني النهي عن ترك النار مطلقا حتى لو في موقد غاز مثلا، أو نار يترك مثلا طعام يعني ينضج على البوتاجاز مثلا وينام، أو يترك مدفأة مثلا من الحطب وكذا. فالنهي عن ترك النار موقدة أيا كانت سواء في مصباح أو غيره. فيقول الشارح: إن هذا إنما هو إذا لم يستوثق منها، بحيث يعني يخشى أن تتسبب هذه النار في إحراق البيت، فحينئذ ينهى عن ذلك. أما إذا استوثق منها وكانت يعني محكمة الصنع، وأخذ يعني بالأسباب والاحتياطات اللازمة بحيث يعني يؤمن إن شاء الله أنها لن تتسبب في إحراق البيت، فحينئذ يكون تركها مباحا. قال: وقد صرح النووي بذلك في القنديل مثلا، لأنه يؤمن معه الضرر الذي لا يؤمن مثله في السراج. الإمام النووي قال يجوز ترك القنديل مضاء، بينما السراج ينهى عن تركه مضاء. القنديل هو بيكون معلق، يكون معلقا في السقف، أو معلقا مثلا في الحائط يعني، أو في الجدار مثلا في أعلاه، أو مثبتا بقوة مثلا وإحكام فيه أو كذا. فالقناديل في العادة تكون عالية ومرتفعة، وتكون يعني مغلفة يعني بالزجاج ومحكمة وكذا، بحيث يعني لا يمكن للفأرة مثلا أنها تأتي وتقلبها، أو مثلا أو يأتي مثلا رياح تهزها فتنقلب أو كذا، بخلاف السراج. السراج يكون مثلا مصباح كذا موضوع على الأرض، أو موضوع على رف أو كذا، لكنه معرض أي يعني مثلا قليل من الهواء ممكن يقلبه، أو إذا فأرة مثلا صدمته أو سحبته ممكن ينقلب أو كذا. لكن القنديل يؤمن معه هذا الأمر. فلذلك الخلاصة يعني أن العلة كما ذكرنا إنما هي خشية الاحتراق. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة في هذا النهي، وهي أن الشيطان يعني الشيطان يدل الفأرة على هذه السرج، فتجر الفتيلة فتحرق أهل البيت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أمنت هذه العلة فيكون ترك النيران مباحا. في الحديث الأخير أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الآداب الأخرى في حديث جابر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: خمروا الآنية. خمروا الآنية، فهنا الأمر بتغطية الآنية قبل النوم. الأمر بتغطية الآنية قبل النوم، وذلك أيضا لأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في السنة يوما ينزل فيه بلاء. إن في السنة يوما، هناك يوم في السنة ينزل فيه بلاء من السماء والعياذ بالله تعالى، فلا يجد إناء مكشوفا إلا حل فيه، يعني لا يوجد إناء مكشوف إلا حل هذا البلاء فيه، وهو ينزل بالليل. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخمير الآنية وتغطيتها بالليل حتى يعني لا يحل فيها هذا البلاء. وهذا طبعا له حكم عديدة يعني من أشياء يعني غيبية مثل هذا، وهناك يعني علل مادية يعني معروفة وكذا، يعني ترك الأواني مكشوفة يعني تكون معرضة للحشرات ومعرضة يعني للتلوث وكذا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخمير الأنية، تغطية الأنية، والمقصود طبعا الأنية التي فيها طعام، وإلا في الأنية التي ليس فيها طعام لا بأس يعني بتركها. وقال العلماء كذلك الفواكه مثلا والخضروات وكذا التي تترك بقشرها يعني وكذا، هذه لا بأس بتركها أيضا كما هي، يعني لا تحتاج إلى تغطية يعني، وإنما تغطية الأطعمة يعني المكشوفة يعني أو المطبوخة أو كذا. وكذلك مثلا وضع الأطعمة في الثلاجات وفي دواليب مثلا مغلقة أو كذا، فهذا أيضا يقوم مقام التغطية، هذا يقوم مقام التغطية. قال وأجيف الأبواب، أمر أيضا بإغلاق الأبواب قبل النوم، الإنسان يعني يؤمر بإغلاق الأبواب وعدم ترك الأبواب يعني مفتوحة أثناء النوم، وهذا أيضا خشية يعني دخول اللصوص أو دخول حيوان مؤذي أو حشرة مؤذية أو كذا، فأمر بإغلاق الأبواب. قال وأطفئ المصابيح، وإطفاء المصابيح وهذا في مصابيح التي توقد بالنار للحكمة السابقة، وأما مصابيح الكهرباء ونحوها فلا بأس بتركها يعني موقدة إذا يعني أمن منها الضرر. قال فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت كما ذكر. الباب الذي بعده قال باب غلق الأبواب بالليل، باب غلق الأبواب بالليل. قال حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، وأغلقوا الأبواب وأوكئوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب. قال همام وأحسبه قال ولو بعود يعرضه. فهنا رواية أخرى لنفس حديث جابر رضي الله عنه الذي ورد في الباب السابق، فيقول صلى الله عليه وسلم أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، وهذا تقدم شرحه. قال وأغلقوا الأبواب، وفي رواية وغلقوا الأبواب، وفي رواية وأجيفوا الأبواب. قال قال ابن دقيق العيد في الأمر بإغلاق الأبواب من المصالح الدينية والدنيوية حراسة الأنفس والأموال من أهل العبث والفساد ولا سيما الشياطين. قال صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وهذا أيضا من الفوائد يعني الدينية أو الغيبية، يعني أن إغلاق الباب فيه وقاية من يعني من دخول لص أو حيوان مؤذن أو كذا، وفي نفس الوقت أيضا فيه وقاية من دخول الشياطين، لأن الشياطين لا تفتح بابا مغلقا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا أغلق الباب خلاص الشيطان لا يستطيع أن يفتح هذا الباب المغلق. قال فأشار إلى أن الأمر بالإغلاق لمصلحة إبعاد الشيطان عن الاختلاط بالإنسان، الأمر بإغلاق الأبواب فيه مصلحة إبعاد الشيطان عن الاختلاط بالإنسان، لأنه لو ترك الباب مفتوحا فإن الشيطان يمكنه أن يدخل من هذا الباب المفتوح ويختلط بأهل البيت ويؤذيهم ويضايقهم. قال وأوكئوا الأسقية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيكاء الأسقية، والأسقية القرب التي تكون من الجلد، والوكاء هو الرباط أو الحبل الذي تربط به فوهة القربة. والقصد يعني إغلاق الإناء على حسب يعني نوع الإناء ووسيلة إغلاقه، فهناك من الأنية يعني ما يكون مثلا من الجلد وسيلة إغلاقه بحبل مثلا يربط فيه وكذا، وهناك يعني أنواع عديدة يعني خاصة في هذا الزمان وكذا من الأواني وطرق إغلاقها وإحكامها. فالمقصود إغلاق الأنية بحسب يعني الوسيلة المستعملة في إغلاقها. وخمروا الطعام والشراب، يعني غطوا الطعام والشراب. قال ولو بعود، ولو بعود يعرضه، ولو بعود يعرضه يعني بعود يضعه فوقه، يعني الإنسان يغلق الإناء حتى ولو يضع فوقه عودا، يعني عودا من الخشب أو كذا يضعه فوق الإناء. يعني طبعا هذا العود الخشبي الذي يوضع فوق الإناء قد يكون بمثابة الغطاء للإناء، يعني قد يكون هذا العود مثلا يعني عريضا أعرض من حجم الإناء أو كذا، بحيث يعني إذا وضع فوق الإناء أحكم إغلاقه، وقد يكون العود يعني لا يغلق الإناء إغلاقا محكما، ولكن مع ذلك فمن لم يجد يعني غطاء محكما يعني يغلق به الإناء فيضع فوقه شيئا حتى ولو كان غير محكم الغلق، فإنه يبعد عنه الأذى ويبعد عنه حلول البلاء، حتى ولو كان يعني يتبقى بعض جوانب الإناء يعني لا يغطيها هذا العود. طيب، جاء في رواية واذكر اسم الله تعالى، واذكر اسم الله تعالى مع كل أمر من هذه الأمور التي سبق ذكرها، يعني أغلق الأبواب واذكر اسم الله تعالى، يعني الإنسان وهو يغلق باب البيت يذكر اسم الله تعالى، وأنت داخل البيت تسمي الله وتغلق باب البيت، لأنه أيضا حيث إن الحكمة هي إبعاد الشياطين ومنع الشياطين من دخول البيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم بيته فقال بسم الله فإن الشياطين تقول لا مبيت لكم الليلة، وإذا يعني قرب إلى أحدكم عشاءه فقال بسم الله فإن الشياطين تقول لا عشاء لكم الليلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا التسمية تبعد الشيطان أيضا، فإذا التسمية مع إغلاق الباب يكون ذلك يعني أقوى وأمنع وأطرد للشيطان. وكذلك أيضا عند إغلاق عند إطفاء المصابيح أيضا يسمي الله سبحانه وتعالى، عند إطفاء النيران، وكذلك يستحب أيضا عند تخمير الطعام والشراب مثلا بالليل قبل النوم أو كذا أن يسمي الله ويغطي الأطعمة المكشوفة. نعم. نعم، أحسنتم. نعم أحسنتم، يعني أخونا يقول يعني البيوت يعني يكون لها باب يعني رئيسي، باب الخارج الذي يفصل بين البيت وبين الطريق يعني أو بين وهناك يعني أبواب داخلية، يعني باب الغرفة أو باب، فالأمر إنما هو بإغلاق الباب الرئيسي، الباب الرئيسي الذي يحجز البيت عن يعني عمن لا يحل له النظر إلى ما في البيت أو كذا، ثم بعد ذلك أبواب الغرف لا بأس بتركها مفتوحة، لا بأس بتركها مفتوحة، إلا إذا كان هناك مثلا يعني مظنة لانكشاف العورات أو كذا، وفي البيت مثلا من لا يباح له أن ينظر مثلا إلى عورات بعض من في البيت أو كذا، فيكون غلق الباب عند الحاجة يعني إلى ستر العورة أو كذا، لكن يعني بدون الحاجة إلى هذا فلا بأس بترك الأبواب مفتوحة. قال ويؤيده ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم، يعني أدركتم المبيت والعشاء. إذا الإنسان دخل بيته وسمى الله عند دخول البيت وسمى الله عند العشاء فإن الشيطان يقول لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا لم يسم الله عند الدخول وعند الأكل فإن الشياطين تقول أدركتم المبيت وأدركتم العشاء، فقد يدركون المبيت والعشاء أو يدركون مثلا المبيت فقط، مثلا إذا لم يسم الله عند الدخول وبعدين لما جاء يأكل سمى الله يدركون المبيت ولا يدركون العشاء أو كذا، فلكن إذا سمى الله عند الدخول وعند الأكل فإن الشياطين لا تدرك لا المبيت ولا العشاء في بيته. نعم. طيب أخونا يقول إذا الإنسان دخل بيته ولم يسمي الله وهو داخل، وبعدين بعد ما صار موجودا في البيت، فهل إذا سمى الله مثلا ينطرد الشيطان الموجود داخل البيت. هنا أجاب عن هذا، يقول يعني يقول الحديث يدل، الشارح أجاب عن هذا السؤال قال الحديث يدل على منع دخول الشيطان الخارج، الحديث يدل على منع دخول الشيطان الخارج. فأما الشيطان الذي كان داخلا، الشيطان الذي تمكن من الدخول لأنك دخلت من قبل يعني ولم تسمي، فلا يدل الخبر على خروجه. قال فيكون ذلك لتخفيف المفسدة لا لرفعها. هذا احتمال يعني. قال ويحتمل أن تكون التسمية عند الإغلاق تقتضي طرد من في البيت من الشياطين، وعلى هذا فينبغي أن تكون التسمية من ابتداء الإغلاق إلى تمامه، يعني ينبغي أن تكون التسمية مع بداية يعني دخول البيت وإغلاق الباب يسمي حتى لا يتمكن الشيطان من الدخول. لكن كل إذا الشيطان دخل وبعدين سمى بعد ما سميت بعد ما دخلت البيت، فهنا يكون احتمال أن التسمية تتسبب في طرد الشيطان الذي دخل، واحتمل أنه خلص ما دخل يعني ما يعني التسمية فقط تمنع الآخرين من الدخول، لكن الذين دخلوا لا ينطردون يعني إلا، لكن في هذه الحالة يعني التعوذ بالله منهم وكذا إن شاء الله في وقاية، أو على الأقل يعني إذا دخل غرفة مثلا من الغرف أنه يسمي قبل دخول مثلا هذه غرفة معينة، فالشيطان لا يدخلها إن شاء الله للغرفة التي سمى قبل دخولها إذا كان يعني لم يسمي قبل دخول البيت بالمرة أو كذا. نعم. اللي هو بسم الله أوله وآخره، هو الحديث يعني صححه يعني احتج به كثير من العلماء يعني حديث بسم الله أوله وآخره، فلا بأس إن شاء الله إذا الإنسان نسي التسمية في أول الطعام أن يقول بسم الله أوله وآخره إن شاء الله. نعم تفضل. نعم إذا دخل نعم قياس الدخول على أخونا يقول أنا يقاس دخول البيت على الذي ينسى التسمية في أول الطعام، الذي ينسى التسمية في أول الطعام يقول بعد ذلك بسم الله أول وآخر، فالذي نسي التسمية في أول دخول البيت وتذكر بعدما دخل هل يقول بسم الله أول وآخر؟ الله أعلم ما ورد يعني هذا الحديث. الله نعم. نعم بالنسبة لدخول الخلاء يستحب يعني الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث هم ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، فيستحب التسمية والتعوذ بالله من الخبث والخبائث عند دخول الخلاء، ويغلق الباب إذا كان يعني هناك من يعني من يعني لا يجوز يعني كشف العورة أمامهم في البيت يعني، أما إذا كان مثلا في البيت وحده ولا يوجد أحد أو كذا أو ليس معه مثلا إلا زوجته أو كذا، فلا يكون غلق الباب يعني واجبا في هذه الحالة، يمكن أن يتركه يعني. هل يغلق باب الحمام قبل أن ينام؟ يعني ما ورد في ذلك يعني أمر ولا نهي. ما ورد في هذا الشيء يعني الله أعلم. طيب هل في سؤال في هذا الموضوع؟ سننتقل إلى موضوع آخر عن الختان وخصال الفطرة وكذا. نعم تفضل. نعم أحسنتم. نعم ذكرنا يعني أنه إذا كان العدد يعني أكثر من ثلاثة فيجوز أن يتناجى اثنان دون الباقي، فأخونا يسأل إذا كان وقت إلقاء محاضرة هل يجوز أن يتناجى اثنان في أثناء المحاضرة مثلا أو كذا؟ فالجواب طبعا أنه إذا كان في هذا تشويش على الباقين فيكون هذا من الصد عن سبيل الله، ويكون من إعاقة يعني العمل الصالح وتعطيل الانتفاع بالدرس وكذا. لا شك أن وجود اثنين يتناجيان، وأحيانا كما ذكر الشارح يعني بعض الناس يكون صوته جهوريا، يعني يكون هو يحسب أنه يتناجى ويحسب أنه يعني، لكن في الحقيقة يكون صوته مزعجا جدا، هو جالس يتحدث في ظنه أنه يتحدث سرا، ولكن صوته مشوش على الباقين ويتأذون به ويشتت يعني الانتباه وقت سماع الدرس وكذا. فهذا يكون من إيذاء المسلمين ومن الصد عن سبيل الله. ففي هذه الحالة يعني لا يجوز هذا الإنسان يعني يشوش على الناس. لكن إذا كان مثلا بحاجة إلى التحدث مثلا مع صاحبه، يأخذه يذهب به مثلا إلى المكتب ولا المكتبة، ولا يخرج به خارج المسجد أو كذا، بحيث لا يشوش على الجالسين. وكذلك نفس الأمر بالنسبة للأخوات، يعني دائما تيجي شكاوى كثيرة يعني عند النساء وكذا، أخواتي يعني يرغبن في سماع الدرس، ويوجد مثلا بعض الأخوات الأخريات يتحادثن يعني ويشوشن على الباقيات، ويعني ويكون صوتهن عاليا ويمنع الباقيات من الإنصات إلى الدرس والاستفادة وكذا. فلا يجوز الإنسان يتسبب يعني في إزاء الآخرين ومنعهم من الاستفادة من الدرس وكذا. إذا كان ولا بد فيكون يعني في غرفة أخرى مثلا مستقلة، أو يعني يخرج من يريد الحديث خارج المسجد أو كذا، بحيث لا يشوش على الباقين. تفضل. نعم نعم أحسنتم. يعني أيضا من آداب الدرس يعني كما ذكر أخونا، يعني من آداب حلقة العلم وكذا التقارب يعني، ويعني وأن يكونوا في شكل حلقة يعني كما تجلسون الآن، يعني بارك الله فيكم، يعني هذا أيضا من آداب يعني طلب العلم ومن آداب الحلقة وكذا. إلا طبعا للضرورة، يعني أحيانا مثلا بعض الناس يكون ظهره يؤلمه أو كبير السن أو ظهره يوجعه أو كذا، وبحاجة إلى الاتكاء أو أن يسند ظهره إلى الجدار أو كذا، يعني للضرورة حكمها، يعني إذا كان سن معذورا أو كذا لا بأس يعني. لكن إذا كان يعني شابا والحمد لله يعني صحته جيدة أو كذا فلا بأس يعني، فينبغي يعني يحرص على إيه الجلوس في الحلقة، يعني يكون ذلك من أسباب البركة يعني والخير إن شاء الله. طيب الباب الذي بعده أخوانا في بوسطن، في سؤال في موضوعات السابقة قبل أن ندخل في خصال الفطرة. طيب اتفضل سيدي. نعم أحسنتم. ما حكم نقل الأخبار إلى شخص ثالث؟ هل يعد هذا نميمة؟ فالجواب إذا كانت النية هي الإفساد فيكون ذلك نميمة. يعني النميمة تعريفها هي نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد، أنك تنقل كلاما بين شخصين بقصد أن تفسد بينهما وتتسبب في الوقيعة والتباغض بينهما. والنوايا هذه علمها عند الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كانت النية الإصلاح والخير، يعني أحيانا سينقل خبرا ليس فيه إفساد بين الناس، أحيانا يكون قصده فيه الإصلاح أو على الأقل يعني ليس فيه إفساد، فأحيانا خبر مثلا يكون الغرض من نقله الإصلاح بين الناس أو كذا، أو أن يأخذ يعني إذا كان مثلا في باب الاستشارة، يعني هناك طبعا حالات يعني مثل حالات الاستشارة، مثلا إذا شخص يستشيرك وأتمنك وكذا، يرغب في التعامل مع آخر في تجارة أو يرغب مثلا في مصاهرته أو كذا ويسأله، فتحتاج في هذه الحالة أن تخبره بالصدق، يعني أنت مؤتمن وعليك أن تخبره، تقول له والله يعني هذا فعل كذا وقال كذا، وتخبره بغرض يعني الإسداء النصيحة وبغرض أنك أؤتمنت، فيكون هذا جائزا. وكذلك يعني تحذير المسلمين ممن يريد بهم السوء ويريد بهم الشر ويكيد لهم. لو شخص مثلا جاسوس ويأتي يتجسس على المسلمين ويعني ويسبب لهم الأذى وكذا، في التحذير منه مثلا أنك تقول له مثلا انتبه من هذا الشخص، هذا يعني يريد بك الإيذاء ويريد بك الضرر، أو هذا إنسان منافق أو كذا. إذا كان يعني مثل هذه النوايا يعني يكون جائزا إن شاء الله. طيب الباب الذي بعده قال باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط. قال حدثنا يحيى ابن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. ثم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم عليه السلام بعد 80 سنة واختتن بالقدوم، مخففة، والرواية الأخرى بالقدوم وهو موضع هذا إيه بالتشديد، يعني بالقدوم اسم الإيه الآلة وبالقدوم اسم إيه موضع أو مكان. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما: مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. وفي رواية قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ختيم. طيب هذا الباب باب الختان بعد الكبر، باب الختان بعد الكبر. طبعا هنا ما علاقة الختان وخصال الفطرة بكتاب الاستئذان؟ هنا طبعا موضوع عجيب يعني ورود هذا الباب في كتاب الاستئذان. فيقول يعني قال الكرماني: وجه مناسبة هذه الترجمة بكتاب الاستئذان أن الختان يستدعي الاجتماع في المنازل، غالبا أنهم كانوا عند الختان يعني يصنعون وليمة، وليمة الطعام يعني، ويجتمعون في المنازل أو كذا، فذكر الختان يعني كسبب من أسباب اجتماع الناس في المنازل أو كذا، يعني ربما يكون هذا هو السبب. وبالنسبة لبقية خصال الفطرة ربما أيضا يكون علاقتها بالاستئذان، أنه في هذا الباب يتكلم يعني عن آداب الضيافة والتزاور والتجالس وكذا، فأيضا يعني ينبغي للإنسان أن يحافظ على خصال الفطرة حتى يعني لا يؤذي الآخرين مثلا فينبغي للإنسان أن يحافظ على خصال الفطرة حتى لا يؤذي يعني جلساءه مثلا برائحة كريهة أو نحو ذلك، يعني مثلا مسألة نتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر وكذا، يعني من أسباب النظافة يعني والأخذ بها في مواطن يعني الاجتماع، فحيثما يعني يجتمع الناس وكذا ويكون العدد يعني كبيرا ينبغي للإنسان أن يكون يعني على حالة نظيفة، لا يصدر عنه يعني رائحة مؤذية أو شيء كريه أو كذا. وموضوع خصال الفطرة يعني سبق الكلام عنه في قال يعني في كتاب اللباس، سبق الكلام عن أحكام الختان وأحكام خصال الفطرة وكذا، فلا نعيدها تفصيلا يعني إن شاء الله. طيب بالنسبة لموضوع ختان الكبير، فورد أن إبراهيم الخليل عليه السلام اختتن بعد 80 سنة، اختتن إبراهيم عليه السلام بعد 80 سنة، يعني عندما كان عمره 80 سنة اختتن إبراهيم عليه السلام، وذلك أن الله تعالى أمره بخصال الفطرة، وجاء في تفسير قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ف يعني جاء في تفسيرها أن هذه الكلمات هي خصال الفطرة، أن الله تعالى أمره بها فأتمهن، يعني امتثل لأمر الله تعالى، وكان قد بلغ 80 سنة فختن نفسه عليه السلام، يعني ختن نفسه عليه السلام بالقدوم، على الرواية التي فيها بالقدوم. القدوم اسم آلة، اسم إيه الآلة، يعني اللي هي زي بتشبه المطرقة كده، ولكن طرفها إيه يكون يعني مدببا، يكون لها طرف يعني مدبب كذا. فاستعمل القدوم يعني في الختان. والرواية الأخرى بالقدوم بتشديد الدال اسم بلدة بالشام، اسم مدينة في الشام، وهي المدينة التي اختتن فيها إبراهيم عليه السلام. طيب هنا في هذه الرواية بعد 80 سنة، يعني بعد أن أكمل 80 سنة. وفي رواية أخرى يعني من كلام أبي هريرة، ليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن موقوفا على أبي هريرة، قال اختتن إبراهيم وهو ابن 20 و100 سنة وعاش بعد ذلك 80 سنة. يعني إذن إيه عمر إبراهيم عليه السلام كان إيه 200 سنة، واختتانه كان لما بلغ 120. وقالوا يعني يمكن التوفيق يعني بين قول أبي هريرة وبين الحديث، يعني الحديث قال بعد 80 سنة وأبو هريرة قال لما بلغ 120 سنة، فالمئة وعشرين هي بعد 80 يعني، وبعد 80 يعني بعد أن جاوز 80. فالمقصود أن إبراهيم عليه السلام اختتن كبيرا عليه السلام. وأما من أسلم وهو كبير فاختلف العلماء هل يجب عليه الختان أو يسقط عنه. إذا أسلم الرجل وهو كبير فهل يجب عليه الختان أو يسقط عنه؟ وأصلا حكم الختان هل هو واجب أو سنة فيه خلاف بين الفقهاء. فالحنفية والمالكية قالوا الختان سنة في حق الرجال والنساء. عند الحنفية والمالكية قالوا الختان سنة للرجال وللنساء. والشافعية قالوا الختان واجب على الرجال وعلى النساء. والحنابلة قالوا الختان واجب في حق الرجال ومستحب في حق النساء، واجب في حق الرجال ومستحب في حق النساء. وعلى هذا فالذين يوجبون الختان هم إيه؟ الشافعية والحنابلة. الذين يوجبون الختان على الرجال الشافعية والحنابلة. اختلفوا في مسألة ختان الكبير، يعني إذا أسلم وهو كبير هل يجب عليه الختان أو يكون معذورا، على أساس يعني أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا كبيرا يعني أسلم فقال ألقي عنك شعر الكفر واختتن، ألقي عنك شعر الكفر واختتن، فأمره بالختان. لكن قد يكون يعني أمر استحباب وقد يكون أمر إيجاب. على كل حال يعني إذا سهل عليه، خاصة في هذا الزمان يعني الآن صارت يعني عملية جراحية يعني ميسرة ويعني لا يشعر فيها بألم وكذا. يعني إبراهيم عليه السلام امتثل لأمر الله رغم أنه كان يعني شيئا مؤلما، ما كان في عندهم بنج ولا يعني وسائل الراحة المسكنات الألم وكذا. لكن الآن يعني الأمور يعني تيسرت وصار يعني إجراء هذه العملية يعني يمكن إجراؤها بيسر. فإذا كان يسهل عليه هذا ويعني متيسر عليه إجراؤها بدون يعني ضرر ولا ألم، ونفقاتها مثلا متيسرة له أو كذا، فينبغي يعني أن يحرص على ذلك. لأن الختان يعني يحافظ على تمام الطهارة. يعني الإنسان إذا كان غير مختون فإنه يتجمع، يعني هذه تكون جلدة يعني تغطي يعني عضو الإنسان أو كذا، يتجمع تحتها البول وكذا، بقايا البول وكذا، فلا يتمكن يعني من التنظف التام يعني عند قضاء الحاجة أو كذا. لذلك يعني حتى كثير من غير المسلمين ممن ليس في دينهم الختان، يعني النصارى ليس في دينهم الختان، ومع ذلك فكثير منهم يختتنون لفوائد يعني طبية، لفوائد طبية. يعني يمكن الدكتور حاتم وهو طبيب أطفال يقول تقريبا يعني معظم النصارى يختتنون يعني الآن، يعني معظم النصارى رغم أنهم يعني ليس في دينهم ما يوجب الختان، ومع ذلك معظمهم يختتن يعني لإدراكهم الفوائد الصحية للختان وكذا. فيختتنون رغم أنهم ليس واجبا في شريعتهم، ولكن لفائدته يعني الصحية للإنسان وكذا. نعم. في الإنجيل سبحان الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. موجودة في التوراة. نعم. نعم. نعم. لكن بولس غير. بولس هو اللي غير. سبحان الله. يعني هذا تحريف الدين عند النصارى كما ذكرنا كان من بولس هذا قبحه الله. بولس هذا هو الذي حرف يعني دين النصارى يعني غير كثيرا من أمور دينهم يعني وأكثر أمور دينهم هو الذي غيرها هو الذي جاء بالشرك والعياذ بالله تعالى. فكما ذكر أخونا يعني التوراة فيها الأمر بالختان وفيها وفي الإنجيل عندهم أن عيسى عليه السلام قال إنه جاء مصدقا لما في التوراة وكذا. ولكن بولس هذا رجل يعني مفسد وكان يهوديا وادعى أنه تنصر لغرض إفساد دين النصارى وادعى لهم أنه رأى مناما وفي المنام هذا جاءه عيسى وقال لهم مش عارف كذا وكذا وعظموه بسبب منام ادعى أنه رآه وكذا. والنصارى عظموا بولس هذا واعتقدوا أنه نبي بعد عيسى وأخذ يغير لهم دينهم. فمما غيره الختان كما ذكر أخونا غزالي يعني يقول أن بولس قال لهم أن الختان هذا شيء في القلب يعني الطهارة طهارة قلبية وليس مقصود الختان المعروفة أبطل لهم عادة الختان ولا يزول الله. لكن طبعا هو الختان يعني أمر الله تعالى به إبراهيم عليه السلام والأنبياء من ذرية إبراهيم جاءوا به وجاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب على كل حال يعني موضوع صلاة الفطرة كما ذكرنا يعني تكلمنا عنه من قبل فلا نعيده. بس آخر حديث هو حديث ابن عباس سئل مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا يومئذ مختون. وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك يعني كان العرب في الزمن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادتهم أن الغلام لا يختن حتى يدرك يعني حتى يبلغ الاحتلام يعني حتى يبلغ سن الاحتلام أو كذا فيختنون الصبي ما كانوا يختنونه وهو صغير يعني إنما كانوا يتركونه. فابن عباس قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبض وأنا يومئذ ختين يعني وقد ختنت يعني كنت قد بلغت قبل أن يقبض النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعني عمره 13 سنة يوم قبض النبي يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر ابن عباس 13 سنة وكان قد ختن يومئذ يعني كان قد وصل إلى سن البلوغ في ذلك الوقت وختن وكذا. فالشاهد يعني أن هذا أيضا من ضمن الأدلة على ختان الكبير أن الكبير كان يختن يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله. تفضل. نعم. بالنسبة للعمر المناسب للختان فليس فيه تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الأمر متروك على حسب المصلحة يعني على حسب المصلحة وكذا. والآن يعني الأطباء ينصحون بأن يكون الختان إما في اليوم الأول أو نعم اليوم الأول أو الثاني أو يعني في الأسبوع الأول كده من الولادة يكون ذلك يعني أسهل والطفل في هذه السن يعني لا يشعر بالألم وكذا. فإذا كان يوجد من يحسنه طبعا هذا على حسب توفر يعني الأطباء الذين يحسنون مثلا إجراء هذا في هذا السن أو كذا. ربما تختلف أعراف البلدان يعني حسب تعود الأطباء مثلا وحسب رأيهم يعني أن العمر الأصلح وكذا. فالأمر في الشرع يعني ليس فيه تحديد يعني لعمر الختان لكن هو الإنسان يحتاج إليه عندما يكون بالغا مكلفا يحتاج إلى الختان حتى تصح يعني طهارته وحتى يعني لا يتسبب يعني في بقاء شيء من النجاسة أو كذا يعني حتى تكمل طهارته يعني. فهو يحتاج إليه إذا بلغ لكن طبعا إذا أجراه قبل ذلك يكون أفضل وأحسن يعني. طيب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.